والخبر معرفتين، لأنه في هذه الحال يلتبس الخبر بالجسم. أما إذا كان الخبر مثلك هنا فإنه يجعل بالسبع. قال: وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه، من أمه وأبيه، وأما قوله تعالى يبنهم لا تأخذ بلحظة ولا برأس، إنهم ذكروا أن نسبتهم إلى أمه لأنها أكثر من الأب، ويكثر وجود من حالها أكثر يجبط عليها. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح بمعنى أبين، أبين مني. وقوله لسانا أي كلاما، وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله، أي بنطقهم ولغتهم. وقوله أصدق مني لسانا، لماذا؟ قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رطبة من جمرة أخذها وأكلها من فرعون، أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف، وإذا كنت إذا أردت أن تقتله فأعطني تمرة من جمرة. قدم لي التمرة والجمرة، الجمرة تتلف وجدتها أدنى من الكل، فأخذت الجمرة ووضعها في جنبه فانعقد بالدم. وهذه إسرائيلية إسرائيلية، لأن هذا جرم، لأن إذا أراد أن يأخذ الجمرة وأخذها ما يستطيع يده في يده يده يده يده، ولكن هذا خلق الله سبحانه على هذا الوضع. ولهذا طلب موسى أن الله يحل هذه العقدة، وحل العقدة من لسان يفقه قول. وأنتم تقولون الناس بعض الناس يكون في لسان مكعبأة، بعض يكون في لسان مكعبأة كالرجة يطلق عليه النص، وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا، لكن ما يستطيع وجهه. تجد إذا أرادوا الله معافنا يحمر وجهه يتعب يلا يطلع للسلام. فالعقدة سواء في صفة الشروط أو في النطق بالحق، كل هذه من العقدة. في صفة الشروط ما يستطيع يطلع على الوجه الأكمل، أو في نفس النطق ما يقدر ما ينطق بالحق. فالصواب أن هذه التي العيد الذي لموسى عليه الصلاة والسلام أنه من الحق والصدق، وليس هناك تمر وتمر. قال: فأرسله معي ردءا معينا، وفي قراءة بفتح الدال بلا همس. كيف نقول ردءا؟ ردءا يعني ما تعرض للراء، فهي بقى على تفسيرها. فأرسله معي ردءا، فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان مقدس إلى فرعون، ولهذا قال: فأرسله معي. هنا عرف أنه رسول. وقوله معي، المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة، وهي في كل موضع بحسب، أي بحسب ما تضاف إليه، وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في الموضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثل ما إذا قيل القائد معه جنوده، قول فبينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني ممتزجا مختلطا به. وهنا أرسله معي غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن ذمًا، ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال: زيد أمس، والرفق المعين، الرفق المعين الضمير للشخص. يصدقوني، ايش معنى يصدقوني؟ أن يكون مصدقا لي أمامه حتى يقوى قولي به ويكون صدقا. وليس المعنى أن يقول أنت صادق، ولكن إذا قوى كلامه كلامي صار ذلك موجبا لتصديق. قال بالجزم جواب الدعاء في قراءة بالرفع، وجملته صفة صفة رفعا. بالجزم تقول يصدقني، تكون جوابا للدعاء. وين الدعاء؟ أرسله نعم أرسله معي. وهو واضح، يعني إن أرسلته صدقني. في قراءة أخرى، في قراءة تبعية ولا شاذة؟ تبعية، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي تبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. قال فأرسله معي يريد أن يصدقني، وجملته على قراءة جملته كيف تريد أن، يعني يريد أن يصدق به. هذا هو تصديق. نعم. طيب، الفائدة من القراءة تترتب من القراءة فائدة، وهي أن قوله يصدقني إذا كان جوابا فإن معناه أنه يحسن به التصديق. نعم. وإذا كانت صفة فالمعنى أنه يحاول أن يقدر أن أكون، أو يحاول أن يبين للناس أن يقدر. يكون قراءة الرأس على سبيل السبب، وقراءة الجزم على سبيل النتيجة. يكون هارون فاعلا مؤثرا، فاعلا مؤثرا. قد إني أخاف أن يكذبون، ضمير يكذبون ضمير الواو يعود على فرعون وملئه. وأخاف بمعنى أتوقع، بمعنى أتوقع وأخاف، وليس خوف الرعب، ما في رعب فيه، ولكنه يتوقع ذلك ويخشى. وقولها أن يكذبون فيها إشكال من حيث الأراضي، لأن المعروف أن أن إذا دخلت على الأفعال الخمسة ولف كل منه، وهنا فيها نور. وجواب أن هذه النون نون وقاية ولا تكون استعراء، ولهذا شاهدونها الآن مكسوة، شاهدون مكسوة. إذن أصل أن يكذبونني، أصل يكذبونني، وحذفت النون رفع زاد النون، وحذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. ونظيرها قوله تعالى في سورة الداريات قريب منها، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فلا يستعجلون. إذا وقفت عليها تتخذ السكوت، فيفهم الطالب المبتدئ بما عنده معرفة جيدة أنه هنا بقي النون مع وجود لما، وهي مع وجود لما يجب حذفها، ولكن يقول هذه النون آية نون الوقاية، بدليل أنك لو وصلت لكفرتها فقلت فلا تعجلوني فويل. نعم، كذا طيب. طيب، قال المؤلف نعم. قال الله تعالى فنشد عضدك نقويك، الشد بمعنى التقوية، والعضد هو العظم الكامل في عظم الذراع والمنكب، هذا العظم. نعم، هذا العظم.

اسم موصول، والمعروف ان الاسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله، لا تعمل صلته. فحينئذ نحتاج الى جواب عن هذه القاعده. الجواب قالوا ان ال هنا ليست بموصول، ليست موصول، وانها كال الداخله على الاسم الجانب الداخله على قبل والاخر وما اشبه. اذا في هذا التقدير فيه مخالفه للمعروف من القواعد النحويه. نرجع الان الى ان الصواب ان نجعل قوله باياتنا المتعلقه لنجعل لكم سلطانا ونفسا من كل ذلك من المخالفات ومن التقديرات التي ادل عليها ومن فعل المقدر. وقوله باياتنا فلا يصلون اليكما باياتنا، فيه دليل على ان الله تعالى اعطى موسى وهارون ايات، وقد ذكر في سورة الإسراء انه اعطى 9 آيات كل لا، ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم. وقوله انتما ومن اتبعكما، منين؟ من بني اسرائيل ومن آل فرعون، لان من آل فرعون من اتبعهما، كما قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وقوله من اتبعكما فيه دليل على ان الانسان ينصر ويغلب باتباع الرسل، وانه لا طريق الى النصر والغلبه الا السكون في طريق الرسل واتباعهم. وعليه يقول يقول من هذا قاعده، كل من كان كالرسول ابدا كان الى النصر افضل، وكل من كان عن اتباع الرسول ابعد كان عن النصر ابعد. لانه من المعلوم في القواعد المقرره ان الحكم اذا علق بوقت كان ثبوته قوة وضعفا ووجودا وعدما بحسب ذلك الوقت. يعلق الحكم على الوقت، على وقت كان ثبوت الحكم، كان ذلك الحكم ثبوتا ووجودا وعدما وقوة وضعفا بحسب ذلك الوقت، بحسب ذلك الوقت. مثلا ان الله مع الصابرين، معيته للصابرين قوتها وضعفها بحسب ما معهم من الصبر. ان الله مع الذين اتقوا وجود المعيه للمتقين قوه وضعفا بحسب تقواهم وهكذا. وقوله انتما وانتبعتما الغالبون، الغالبون لمن؟ يقول المؤلف الغالبون لهم. وحقيقة نعم الغالبون لهم لأن المقام في أجل، لكن إذا أردنا أن نأخذ هذا على سبيل العموم نقول أنتما ومن اتبعكم الغالبون للمخالفين، للمخالفين فأتباع الرسل غالبون بمن خالفهم، غالبون دائما وأبدا ولا لا؟ دائما وأبدا. بل إن هذه الأمة والأحسن لها نتيجة على غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت للرعب مسيرة سهل، نصرت للرعب مسيرة سهل. الله أكبر، ما أعظم هذا الفائدة لو أننا كنا على المستوى الذي ينبغي، لو كنا متبعين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة لكان عدونا مرغوبا منا مسيرة سهل. لكننا نعلم الصغير لم نكن الصغير تقول على الصغير، ولذلك صار بعثنا بيننا، لا من يدعي الإسلام منا ولا من أراد أن يزوي تحت قاعدة الجاهلية وهي القومية العربية، فإنها ما انتصرت القومية منذ نشأة الجهل ولم تنتصر أبدا، بل لا تزداد إلا كسلا وتفرقا وتقطعا، نعم وقتال فيما بينهم. وكذلك أيضا الحقيقة نفس معنى على قولية الإسلام نفس معنى عليه ويكفي للجميع لا على هذا ولا على هذا. ولهذا ما كان لنا أن نكفر الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حاد فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا ولم يقل وهارون لأن الرسالة في الأصل لموسى وقوله بآياتنا ألف للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات وأضيفت إلى الله إضافة الموسى إلى عطية إضافة العطية إلى معطيها إضافة العطية إلى معطيها لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء على رسالة موسى آيات منه على رسالة موسى وموسى في ظنها إثبات أن الله وحده هو بلا حق في آياتنا بينات قال واضحات وقال في إعرابها حال حال من بينات حال من آيات من آيات ولا يصح أن تكون صفة الحكم قبل التعليم ما تصل لأن آيات معرفة مبينات نكرة ولا تنعد المعرفة بنكرة بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها تعرضت حالا وفي قول آياتنا بينات إقامة للحكم لأن الآية هي علامة وكل ما كانت أظهر كانت الحجة أقوى الآيات بينة جاءهم بالآيات بينات فما كان فأي جواب كان منهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترق ما هذا أي الذي جئتم الذي جئت به يا موسى إلا سحر وهنا نسأل لماذا لم تعمل ما ولغة الحجاج أنها تعمل عمل ليس لأن الرمال يقول يعني معنى بأنه اشترط تفاعل وهنا ما بقول انتقض به طيب قولهم هذا إلا سحر مفترى مش السحر الذي قالوا من العصا واليد هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات المعنوية فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية وتمت الكلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان للسحر وقوله مفترى مختلق وصف الافتراء إلى القول واضح لكن وصف الافتراء للعصا والحج لأن السحر لا يقلب الأشياء قبيلا ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع إلا مخالف للواقع وكل ما يخالف الواقع فهو مفترق كل ما يخالف الواقع فهو مفترق فالافتراء هنا إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مشكل واضح إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مشكل ولا واضح واضح لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معروف

الواجب الى المعصية فإنه لا بأس أن تذكر العذر لأجل أن تتخلص من هذا الأمر. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر إذا أمرهم بالشيء ليعذره، ويستفاد منه أن الخوف الطبيعي لا ينافي مقامة الشارع بقوله فأخاف أن يقتلوا، ويستفاد منه أن الخصاص موجود في مكتبة من فضل هذه الفائدة موجود في عموم الكتابة بقوله فأخاف أن يقتلون بدل من القتل. فهل نقول هذا على سبيل الخصاص أو على سبيل العدوان من آل فرعون؟ يعني قد لا يبالي، ولو أننا طبقنا هذا على الحكم الإسلامي لكان لا خطأ، لأنه لا يخبر مسلم بكافر. فنقول هذا إما أن يكون قول فأخاف يقتلون، إما أن يكون من أجل أن الخصاص كان مشهورا بينهم، أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل، وإن لم يكن ذلك بحق. وما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يضربوا سليما على المسلسل. وأخي هارون هو أفضل مني بسنة، ما قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رفقا يصدقني إني أخاف أن يكذبني. من هذا بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه، حيث شعر الله تعالى أن يرسله معه. ولهذا يقال أعظم هدية أهداها قريب بقريبه هي ما كانت لهارون، يعني سأل الله أن يرسله معه، وكان المقام العظيم لا يناله إلا رسول من بني آدم. نعم يدعو الإنسان ما هو يقول ذلك، وقد يحصل قد يحصل وقد يحصل على سأل الله. ومنها أيضا من الفوائد أيضا أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله فأرسله معي رفقا. ومنها أيضا أن هذا الأعوان من أسباب النجاة، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم من قديم الزمان الحديث، أن كل ما كان الإنسان معه من يعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من إشراكه. والعوام يقولون في نجاة الوحدة ناقصة. ومنها أن الفصاحة لها تأثير، فصاحة الإنسان لها تأثير قوي في القبول أو الرفض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا بقوله هو أفصح مني لسان. ومنها فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله في إقراره بالفضل لأخيه وأفقط مني لسانا، لأن من الناس من يكون ناقصا ولكن ما يستطيع أن يعبر بالكمال لغيره والنقص لنفسه. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته، لأن قوله وأفقط مني لسانا فأرسله هذا من مبررات دعوته وسؤال الله تبارك وتعالى أن يرسله معه، وهو أنه أفضل منه الإنسان و هذا معروف من حمد من عذاب الشيئة الإنسان يذكر مبرر دعوة يقول الله إنه إذا أنت نفسك أخذك أخذك من ذلك من الخطير وفيها أيضا مستدر من الأرض الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبوه إذا كان وحده فطلب مزيدا من العوز لأنه كما قلنا واحد على واحد يكون أقوى كثير ومنه أيضا أن الخبر يزداد ثبوتا لتعذب المسلمين يبين ويزداد ثبوتا لدى أهل العلم هذا المهم لأنه الرسالة خبر إذا كان معه من يقوي على هذا الخبر ويثبته ويثبته فإنه يكون أفضل وثبوت الخبر بتحدث المسلمين أمر أيضا معروف لكن قد يكون هذه الآية شاهد الله منها خالق ونفذ عضوك في أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك من الغالبين في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده حيث إن الله أجاب دعوة موسى خالق ونفذ عضوك وفيه دليل على أن الله أعطى موسى أكثر من موسى قال ذك أن يصدقه إني أخاف أن يصدقه فأعطى الله أكثر من ذلك أكثر من ذلك أن يصدقه بأن يقويه أيضا لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ لهذا قد نصدق وعرض الطبيعة ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا هنا آخر بنوره وقوله ونجعل لكما سلطانا بآياتنا ومنها أن العلم سلاح لأن السلطان معناه القوة والغلبة وإذا كان سبب العلم كان ذلك دليلا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ويهاجم أيضا وأظن مر علينا السفر ابن عمر مع أطفاله فإن هذا لولا علم ابن عمر لكان لهذا الصحابي السلطان لكن ابن عمر كان عنده من العلم ما جعل لك السلطة والغلبة على ذلك ومنها أيضا من طائب الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وقريبه لقوله فلا يصلون إليكما وهذا نظير قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين كل من اتبعكم